نعم كالنبيا وأطبع بها أعراض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه والله جريمة لا يجوز أن أرتكبها إطلاقا. ومجتمعنا فيه كثير ممن يفعلون ذلك هذا غير جائز. إن كنت تنطلق إلى هذا من أن في الصحابة من أخطأوا ولذلك تريد أن تلتقط الأخطاء، فوالله إن كل بني آدم خطاء، كل ما عدا الرسل والأنبياء. وعندئذ ينبغي أن تضع كل الناس والمسلمين وغير المسلمين، ينبغي أن تضع الناس جميعا فوق نيران مقلوب، وأن تحرقهم بلسانك وكلماتك، وأن تبدع وتمزق أعراضهم بلسانك. هذا جائز؟ إذا كان هذا المبدأ جائزا لما لا، لكن ابدأ بأول اسم في رأس القائمة. من هو؟ هو أنت. فهل فعلت؟ وأنا عندما أفعل ذلك وأبدأ بتشريح نفسي والبيان أخطائي فلسوف ينقضي عمري، وأنا لم أتكلم بعد عن كل ما قد ارتكبته من أخطاء، لأنني في كل يوم أخطئ. فإذا تكلمت اليوم عن مذكراتي التي أغطي بها الشهر الماضي من عمري، فإن الشهر المقبل يقتضيني أن أعود فأكتب عن أخطائي في الشهر الذي يليه. وفي كل يوم أنا أخطئ، في كل يوم. فلماذا يا أخي تنسى أخطائك ولا تقف أمام مرآة ذاتك لحظة واحدة، تدير ظهرك لهويتك وتحقق وتحملك في الناس الآخرين؟ دع الصحابة، مش الصحابة، غير الصحابة. هذا ليس من آداب الإسلام أبدا إطلاقا، أولا على أن تفعل هذا مع من؟ مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتلك هي الغيبة التي نهانا الله عز وجل عنها. الغيبة ليست خاصة في حال الحياة، بل الغيبة أشد عندما تحرك لسانك بمذمة إنسان ارتحل عن هذه الدنيا وعاد إلى الله. هو في دار الدنيا يمكن تلغي كلمتك يصلح موقفه مثلا، لكنه الآن رحل، فما كلامك بعد رحيله؟ وما جدوى ما تتكلم إلا أن تكون في إشفاء لغريب، أليس كذلك؟ وقد نهانا الله عن الغيبة. عندما تتحدث عن زيد بالذات هذه غيبة، والله عز وجل ماذا يقول؟ ولا يغتب بعضكم بعضا، أن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. يجسد البيان الإلهي الغيبة التي هي تحريك لسان عن مسالب إنسان بعينه، يجسد ذلك في مظهر رجل وضع أمامه لحم ميت فهو ينتهشه نهشا. وهذا شيء بشر جدا، وتعافه النفس وتستقذره الطبيعة، أليس كذلك؟ لكن ترى لماذا يصور البيان الإلهي الشخص المغتاب بلحم رجل ميت؟ لماذا ميت؟ السبب أن الرجل الذي يغتاب إنما يتكلم عن ذلك الإنسان بغيبته، يعني هو غير موجود أمامك، فأنت تنتهز أضعف حالك

يستطيعون بما لكم ان يسقوا ذلة انفسهم. ففيهم كثيرون يحبون ان يحبونهم ان يسقي ذليله بالحديث عن ذنب وفلان وفلان. وفي الغالب لا حاجة الى الحديث عنه لان الكل ربما يعلمون فسقه ان كان فاسقا. لكنها تصنيع. فلان من الناس معروف انه منحرف. يقول من في المجلس يعرف. ومع هذا فلا يقوم من جالس الا ان يجعل منه طعاما لمجلسه. لكل واحد منهم يتنبه بقصة عن هذا الانسان. هل هذا جالس؟ هذا محرم. يضع الخلاص الخمس عندما تقف امام القراء وقد استشهدت بحق الانسان. عندما يستغرق القاضي قطعا هما فهم. عندما ياتيك انسان يسالك عن شان بن جاء يقتل ابنته اغمس بينك وبينه في اذنيك بما تعلم عنه ولا حرج. عندما يريد الانسان ان يتعامل مع انسان اخر وجاء يسالك عنه وانت تعلم انه غشاش ماكر اغمس بأذنيه وحدثه ولا حرج. لكن هذا ثياب وواقع الناس اليوم ثياب الاخر ينبغي ان نحذر من هذا الواقع الامين الذي نعيشه. اذا جلس احدنا مع صاحبه يذكر اسم فلان من الناس وهو غير موجود ينتهش كل واحد منهما القدر الممكن من لحمه ويتحدث عن اخطاء الضيقات انحرافات معاصيه. ولكن هل يضرب واحد واحد منها او يدفعه الغير الى ان يظهر فيحرق بابه ويجلس اليه وينصحه فيما كان يهتم به؟ انظر الى واقعنا اليوم في ايامه تجد ان هذا الانسان اذا نظر هذا الشخص يقول اكتابه هش في وجهه وبش امامه وربما اثنى عليه ومدحه وقال له الكلام العظيم في الاسراء والسماء. فاذا ولى الرجل بدا يتكلم عنه وبدات الغيره على الاسلام تعتمد بين جوانبه. هذا واقع مرئي ومشاهد. يطلب مني بعض الاخوه ان اسكت عن هذا الواقع لان لا انتقد هؤلاء الناس على هذا العمل وان افسح لهم المجال ان يشبهوا دليلهم في مجالسهم عندما يتمون السنتهم بالغيبه في حق فلان وفلان وفلان. الحالات التي استثناها علماء الشريعه الاسلاميه غير وليست هي محل البحث وليست محل خلاف. لكن الذي نشكو منه ان مجالسنا اسمارنا سهراتنا مليئه بالغيبه ولا يطيب لاحدنا ان يجلس مجلسا الا اذا ذكر فلان من الناس وتجاذب الجالسون لحمه نقشا وتقطيعا. فاذا علمنا ان الغيبه من الكبائر يعني انها مثل الزنا مثل القتل مثل السرقه مثل ارتكاب الموبقات فهل يجوز للانسان ان يهرب من هذا الامر ويتضايق من ان احذره واحذر نفسي واحذركم من الغيبه؟ وماذا نريد نحن ايها الاخوه؟ نريد ان نستبدل الغيبه النصيحه. النصيحه امر فرضه الله والغيبه شيء حرمه الله. فلا عجبا لمن يعرض عما امر الله ويتعشق ما نهى عنه الله.